نفست راحتها تحت البرقع ومسحت وجنتيها المبللتين، وفي الحنطور أغمضت عينيها على الدموع الباقية، وسألت الله اللطف والعافية وأن يجعل يومها قبل يوم حسن. أفشل في أداء دور وكيل المبيعات الذي يجيد استدراج الزبون وغلق الصفقة من أقصر طريق. عادة ما يلعب على حبلين، طمع الزبون وتهوين الثمن. زوجتي ليست بالزبونة السهلة، لا هي طمعانة في حياة أفضل ولا هي مستعدة لدفع الثمن مهما كان هينا. افتح الله يا أحمد، أنا لن أسيب البلد، أنا مش هسيب البلد دي. هكذا تسد في وجه الباب قبل أن أكمل العرض، ولا تفوت 5 دقائق حتى يرن هاتفها، فتشير إليه وتقول: سبحان الله، كأن قلبه حاسس. أفهم أنه حماي العزيز بحاسته الأمنية التي لا تضاهى. رسلته طبعا فيما نتحدث: كلمني فورا، أو شيء من هذا القبيل. فسارع للسؤال على ابنته: أنا تمام يا بابا، لا صوتي طبيعي، لا تقلق. تقوم لتستكمل المكالمة في البلكونة، تغلق وراءها الباب الزجاجي، وتقتعد المرجحة التي أهداها بها سيادة اللواء وقت كان يجدد فرش الشاليه. لا أرى منها غير جانب وجهها وساقها المثنية فوق شلتة المرجحة، والأخرى المدلاة لتلامس الأرض بمشط قدمها. جميلة لا تزال، أحبها كثيرا من خلف الزجاج. صارت لحظته التي يترقب حلولها طوال اليوم، ولأجلها يتأهب بالإسراف في التدخين بعد العشاء حتى يصلها صامدا زاهدا في كل شيء عداها. ليلات ذلك الطيف الوضاء الذي سكن خياله واستراح واستباح. وبرغم أنها لا تظهر كل ليلة، ظل نشأة يندم بحرقة على الليالي الضائعة التي أمضاها بعيدا عن صبوة انتظارها. بحث في وسيلة للسؤال عنها: متى حلت في شارع الخرنفش؟ في أي طابق سكنت في البيت المجاور؟ أبصفة مؤقتة أم دائمة؟ كيف تضيء هكذا في جنح الليل؟ لابد أن عجينها الشفاف يشع من ذاته. إن لم تكن ثمة إجابة مريحة على هذه الأسئلة، سيصيبه الهوس لا محالة. لا، ليس هذا نشأة الجسور الذي يربض خلف مدفعه ليفتك بمن يسوقه الموت لمرمى نيرانه. ماذا دهاه؟ كيف أضحت نيرانه حبيسة قلبه تكوي أحشاءه بحرارة الصبو والترقب؟ أحيانا تختار الظهور على هيئة شهاب يعبر السماء، فتمرق سريعا خلف باب غرفة السطح وتنزوي في أحد أركانها. قد يستطيع تحديد موقعها إذا تظلم بقعة ما خلف شقوق الجدران الخشبية، فيعرف أنها استندت بطيفها المخملي في هذا المكان بالتحديد، ويستمر يرمق البقعة المظلمة الشهية حتى يشع النور منها من جديد، فيقفز ببصره سريعا صوب الباب المفتوح آملا في عبور الشهاب ثانية قبل أفوله الليلة. قد تغدق أحيانا بفيض من نور فتخرج بكامل هيئتها إلى السطح المظلم. يشع ضوء الغرفة عبر ثوبها الشفيف كأنها العذراء تظهر في السماء في ثوب وهاج، وقد تغيب تماما فيعود خائبا لمرجعه ويطبق عينيه على صورتها المنطبعة في خياله. عرف عنها النزر اليسير من طلب السقاء إذ تحجج ذات صباح بانزعاجه الشديد من صرير باب البيت، وواقف يتصايح في الشباك المطل على حوش البيت: جاك خابط في دماغك يا طلبة، ادفع الباب بالراحة يا بني آدم، خرمت ودني. فارتبك الرجل في جلبابه القصير المقعود عند الخصر وكاد ينكفئ بقربة الماء حين رفع بصره صوب مصدر الصيحة: لا مؤاخذة يا نشأت بي. فأكمل نشأت بنبرة آمرة: صب الماء وانتظرني عند البوابة حتى أجيء بشوية شحم. سرعان ما نزل نشأت وارتقى كرسيا واطئا وضعه أمام الباب، ووقف يشحم المفصلات النحاسية المهببة فيما وقف طلب السقاء لا يعرف له دورا مفيدا. قال لنشأت: تأمرني بحاجة بي؟ فقال له: أمسك الكرسي جيدا كي لا أقع. ولم تكن ثمة حاجة لإمساك شيء، لكنه أطاع الأمر خشية إغضاب البيك الصغير. وفيما يحشو الشحم في المفصلات قال نشأت: تعرف يا طلبة أوضة صغيرة للإيجار فأي سطح قريب؟ انتبه الرجل قائلا: لمن ساعدتك؟ فزمجر نشأت: أنت مالك يا بني آدم؟ لي أو لغيري، تعرف ولا لا؟ فأوضح الرجل: أسأل لسعادتك، لكن لازم أقول لصاحب البيت صفة من يرغب في استئجار الأوضة، هكذا الأصول. فقال نشأت: ماشي يا أبو الأصول، قل له الأميرالاي نشأت يريد استئجارها، الست الوالدة يضايقها الدخان، وأرغب في أوضة صغيرة على سطح قريب أخذ فيه راحتي في التدخين. فقال السقاء: إن كان كده أسأل لجنابك. نزل نشأت من فوق الكرسي واتكأ بتباسط فوق كتف الرجل قائلا: بص يا عم طلبة، أنا لمحت أوضة فوق سطح البيت اللي ورانا، أوضة خشب لونها أخضر، أظنها تفي بالغرض، فتح صاحب البيت في الموضوع وأنا جاهز. فقال السقاء: الأوضة اللي فوق السطح سعادتك دي مستأجرة من يجي شهر. عقب نشأت بدهشة مصطنعة: مستأجرة؟ لا طبعا، مين أجرها؟ وقد كانت خالية من مدة قصيرة. فقال السقاء: مظبوط يا بيه، لكن الست ريتا الأرمينية الساكنة في الدور الأرضي استأجرتها، السيد جاد الله صاحب البيت جرها في نفس الدور، وكل يوم يتشاكل معاها ومع بنتها بسبب صوت مكنة الخياطة، فاستأجرت منه أوضة السطح لتسترضيه، وصارت تخيط فيها بالليل والناس نيام لتتحاشى غضب السيد. ربت نشأت كتف الرجل ودس في باطن كفه نصف فرنك رفضها لأول وهلة، ثم باسها شاكرا عطف البيك وحمل قربته وغادر البيت. بدل المعلومة الواحدة صار لديه اثنتان: الفتاة أرمينية وتعيش وحيدة مع أمها، مجرد استنتاج، في الطابق الأرضي لهذا البيت. تعرف إلى الخواجة داود تاجر ألماني فاتورة، صاحب الدكان المطل على بيت الفتاة بزاوية طفيفة، وصار يذهب إليه بالدخان والفطور في أكثر النهارات، يفوت يوما ويمضي يوما ساحبا خلفه صبي المقهى حاملا صينية الإفطار وكوبي الشاي. سبأتك افطرت يا أمير لاي، يخبره الخواجة إذ يلمحه مقبلا من بعيد، فيقول نشأت: الفول الساخن يجب ما قبله، ويضع الصينية على المصطبة العريضة في واجهة الدكان، ويخلع حذاءه الجلدي اللامع ويتربع أمام الخواجة مادا إليه علبة السجائر المعدنية. أين وصل موضوعنا يا خواجة؟ يسأله عن الصفقة المزعومة التي استدرجه بها لهذه الصداقة الناشئة. فقد أخبر نشأة الخواجة داود بأنه يعمل مع الجيش البريطاني منذ ترك الجندية كتعويض له عن إصابته بعاهة مستديمة أثناء القتال. قال إنه عمل حينا كمتعهد للأغذية، يورد للجيش ما يحتاجه من الخضر والفواكه من أطيان أخته الست نعمات التي لا أول لها ولا آخر، فيما يخطط الآن مع عدد من الضباط الإنجليز للحصول على أوامر توريد الأقمشة. صفقة العمر يا خواجة، أعطني أنت عينات القماش واترك الباقي علي. ظل يكرر عليه ذلك بثقة مليئة، ويزف إليه مع كل لقاء خبرا جديدا يجري ريقه: عنابر النوم تحتاج لتجديد، ستائر وملاءات وأغطية سرير، الشتاء على الأبواب، داوأت البطاطين. هناك اتجاه لتمديد مسرح العمليات نحو إفريقيا، لو تم التصديق عليه سيكون ضروريا تغيير ألوان ملابس الجنود. فطور فشاي فسجائر فعينات أقمشة، نزل لي هذا الثوب، لا لا الذي يليه، فجذب لقصاصات القماش فتعرضها للهب أعواد الكبريت. تمام ده يا خواجة، يقول نشأت فيؤكد الخواجة داود، ده من أفضل فابريقة في البر كله. يمضي ساعات مراقبا نوافذ الدور الأرضي، ستائر الدنتيلا البيضاء مزدلة طوال النهار يلوح من ورائها ضوء شفيف، يزداد توهجا كلما تقدم النهار، أحيانا تموج أطياف بلا ملامح واضحة، أتكون الفتاة أو تكون أمها أم ثمة سكان آخرون؟ كان يسائل نفسه كيف تكون الحال لو تجسدت أمامه في وضح النهار، لو تمثل طيفها كمعجزة تخزق عين الشمس، هل يطير عقله أبعد مما طار؟ ولم يكن قد توصل بعد لإجابة تريح البال حين وقعت الواقعة، وكان قد مر أسبوعان منذ صار يجالس الخواجة صاحب دكان المانيفاتورة، إذ لح وهج خلف ستائر الدانتيلا كأنما ينبعث من مصباح زيتي. ثم أخذ الوهج يبتعد حتى تلاشى بالداخل، وسرعان ما ظهر في مدخل البناية. فانحنى نشأت يشعل سيجارة ويدقق النظر في مصدر الضوء، ولمح سيدة مسنة تقف على أول البسطة تحمل في يدها مصباحا زيتيا، وإذ بالمصباح يضطرب فجأة فيسطع منه طيف رشيق هابطا درجات السلم، فيما يشع الضوء خلفه كأنه الوحي. دق قلب نشأة كالناقوس، حدث نفسه إنها الفتاة، وارتعشت السيجارة بين شفتيه فسقط رمادها على رباط عنقه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب! هب نشأة ينفض الرماد ويعتذر للخواجة بحاجته للعودة للبيت وتبديل ملابسه. بسيطة يا أمير لاي، قال الخواجة. فاستمر نشأة ينفض قميصه وسترته شبرا بشبر متمهلا حتى يجتاز الطيف بوابة البيت ويتخذ طريقه يمنة أو يسرى. وحلما هبطت الفتاة إلى الشارع وارتفع طرق كعبيها فوق بلاط الطريق، انطلق نشأة خافضا بصره متشاغلا بإشعال سيجارة أخرى، تبعها حتى شارع المسكي محاذرا من عربات الكار والحنطور المسرعة في الاتجاهين، راسما سمة التجهم على وجهه. وكلما توقفت أمام دكان سارع نشأة بالوقوف تحت أقرب مظلة قماشية كأنما يستريح، حتى لمحها تبتاع شيئا ووجد البائع يطويه في لفافة ورقية، فظنها ستقفل عائدة إلى البيت فيرى أخيرا قسمات وجهها، لكنها مضت في نفس الاتجاه لمسافة أخرى انعطفت بعدها نحو حارة تتوسطها كنيسة الأرمن. أخذ نشأة يذرع الحارة رواحا وجيئة مراقبا باب الكنيسة حتى انتبه القلق من ضياع الفتاة فقرر الدخول، وما إن اقترب قليلا حتى لمح فستانها يطل خارجا من الباب، فاندفع في طريق العودة الذي لابد أن تسلكه دون أن يمنح نفسه فرصة التحقق من ملامحها أو التأكد من وجهتها. الذي تفعله يا بغل، أخذ يوبخ نفسه أن أضع فرصة النظر إليها، واستمر يخب في طريق العودة موقنا بأن طيفها يسري وراءه كما سحابة لا تلمس الأرض. ولما شارف دكان المانيفاتورة وارى وجهه بالطربوش كأنما ليضبطه، ودلف لداخل بناية الفتاة متواريا بالمدخل المظلم غير عابئ بما سيحدث بعد ذلك. مكث صامتا متعرقا لا يلوي على شيء محدد وليس أمامه من سبيل للعودة، حتى تناهت إليه طرقات كعبيها ذات الإيقاع المنتظم فازدرد ريقه الجاف وخلع طربوشه بأصابع هربت منها الدماء. تعالت الطرقات أكثر، تقدم بلا تفكير صوب الباب ووقف منفرج الساقين قاطعا عليها الطريق. فزعت الفتاة، شهقت ودفعت تجاهه لفافة الورق فتلقفها محدقا في عينيها السوداوين وهذا قائلا: أنا طالب القرب. فشهقت ثانية وقالت: أنت مجنون؟ كان محمد بن فاضل لافت الوسامة في صغاره بوجهه الوردي المليء وعينيه الزرقاوين الناعستين وذراعيه المتينتين وكتفيه العريضتين، وكان الجميع يترقبون يوما سيدخل فيه مدرسة البوليس ويكرر أسطورة عمه الحكمدار، وإن كان بوسامة أكثر إفلاتا وشخصية أشد اقتحاما ما جعله محط إعجاب الناس جميعا إلا تلك التي لم يتق لإعجاب أحد سواها والتي كان يناديها في خياله زوزو، وفي العلن يقول زبيدة بنت عمي، أما هي فلم تكن تجد سببا لمجالسته أو للحديث إليه. ففي زيارتها القليلة لبيت الخرنفش كانت تجلس في صدر غرفة المعيشة كالأميرات محاطة بأمها خديجة وأمه هنومة، ومن حولها تتحلق بنات العم فاضل ذوات القباقب والقمصان الزاهية. أما محمد فكان يلعب مع ابني عمه وأقرب أصدقائه حسين وعلي في الفناء المكشوف أو في الأرض الفضاء المتاخمة للبيت، ثم في ركن صدق بيك حين كبروا وصاروا مشغوفين بتشغيل الجرامافون أثناء لعب الورق. أحيانا ينضم إليهم حسن، لكن سرعان ما تستدعيه أمه لمجلس النساء خوفا عليه. فالصبيان يتحولون للركض واللعب العنيف دون سابق إنذار، ما يجعل ولدها الصغير عرضة للتأذي. ومع تفاقم حالته صار حسن أشد التصاقا بأمه وأخته، فقد وجد في إيقاع النساء الأبطأ قليلا ما يوائم مزاجه ومقدرته، كما أخذت تستهويه قعدات النساء وما يملأن به فراغ أيامهن من هوايات، فامتلأ شغفا بالرسم والمشغولات اليدوية، وصار أكثر ميلا إلى الغناء والثرثرة. كان محمد يستغرب ميله للاسترخاء بصحبة الحريم، ويتحسر على سمانتيه البارزتين الأكثر نفعا للاعب كرة منهما لفنان رقيق الحس. حاول مرارا استمالة ابن عمه لألعاب الصبيان بهدف معلن هو تحفيز حسن لكي يصير أقوى بدنا وأكثر سرعة، أما هدفه المضمر فكان التقرب إلى زبيدة اللصيقة بأخيها وترقيق قلبها اليابس الغافل. لكنها ظلت تهيم في عالمها الفوقي، تجاور في أحلامها نجمات المجلات وتخيل عدسات الكاميرات وتنشد المزيد من إعجاب الخال إفريم ونصائحه. كانت قد أوغلت في علاقتها بزميلتها غاراسيا، وصارت تكثر من زياراتها أثناء الإجازات، ما زاد من فرص لقائها بالخال إفريم منذ استقر على البقاء في مصر في بيت أخته الكبرى أم غاراسيا على وجه التحديد. صارت زبيدة هدفا فريدا لعدسة كاميرته، حتى إنه جعل منها موديلا لبطاقته البريدية المصورة التي يبيعها لمعارفه الأمريكان والأوروبيين. فمنذ عودته من أمريكا بدأ نشاطه في التصوير الفوتوغرافي، يصور مشاهد قاهرية ذات طابع فريد، دكاكين صغيرة متراصة، مصاطب وأقفاص يجلس عليها رواد المقاهي، قوافل جمال تنقل البضائع، سقاط يحملون قرب المياه عند مداخل البيوت، مكاريين ينقلون الأمتعة فوق أظهر الحمير والبغال، نسوة مصريات وسودانيات لا مثيل لسحرهن. ظل يعاني الأمرين حتى يقنع فتاة أو امرأة فاتنة بالوقوف أمام الكاميرا واتخاذ وضع شهي للتصوير، وعادة ما كان يستميلهن بالمال لكي يقبلن، ويواجه المتاعب في توجيههن أو ضبط ملابسهن على نحو يثير شهوة الكاميرا. كثيرا ما قابلنه برد فعل عنيف إزاء لمسه ثيابهن أو طلبه منهن توسيع طوق جلباب أو تشبيك أصابعهن بطريقة تفوح بالدلال، وما إن تعثر بزبيدة حتى حلت جميع مشكلاته. مع زبيدة بدأت مرحلة جديدة من عمله في التصوير وطباعة البطاقات البريدية، شرع خلالها يستخدم الموديلات بأجر أو بدون أجر لتصوير بورتريهات يبتكرها في خياله، يلتقط الفكرة من امرأة سابلة أو من غجرية عابرة، من راقصة ملهى الليلي أو صاحبة بيت للعاهرات، أحيانا يستأجر ملابسهن ويقوم بغسلها وكيها، وأحيانا يستعين ببعض الإضافات لو وجد حاجة لذلك، ثم يلبس موديلاته أردية الشخصيات التي يحاكينها في استوديو التصوير الذي أعده في كوخ خشبي مقام في الباحة الأمامية لبيت أخته أم غاراسيا، وبذلك ينتج صورا أفضل إضاءة وأكثر مقاربة لتصوراته المبتكرة. بيعت بعض بورتريهاته المميزة بمبالغ فاقت توقعاته، ما جعله يفكر بجدية فيما عرضته عليه صديقة يهودية تعمل في فرقة بديعة مصابني، حيث اقترحت عليه عرض بورتريهاته المصورة في بهو كازينو بديعة بعماد الدين، فهناك يحضر العديد من الأثرياء والأجانب روايات الست بديعة. زار المكان نهارا وافتتن ببهوه الواسع المحاط بالنوافذ والسلمين الرخاميين الملتويين على الجانبين، وقرر اللقاء بمدير الكازينو خليل صديقته لمعرفة شروطه، وانهمك في التجهيز لهذه الخطوة المهمة في مسيرته الفنية. كانت زبيدة آنذاك كثيرة التردد على بيت غاراسيا بحجة الاستعداد لامتحانات التوجيهية التي باتت قريبة، فسألت غاراسيا عن سر اختفاء خالها إفريم هذه الأيام، فقالت الأخيرة إن عليها الانتظار حتى يعود ويخبرها بنفسه، ما أثار فضولها بدرجة تجاوزت صبرها، بل جعلتها تستقبل خبره بحماس فار أسرع من السبيروس باتس التي تشربه خفية في بيت غاراسيا. هذا أعظم خبر سمعته في حياتي، هكذا قالت للخالي إفريم حالما لامست قدمها الأرض، وكان قد احتضنها ودار بها عدة دورات فيما يهمس إليها بالخبر السار حتى دار رأسها. فتح للفتاتين زجاجتي سباتس مثلجتين ولنفسه زجاجة بيرة باردة، وجلس مسترخيا يقص عليهما الحكاية من أولها، ثم أخبر زبيدة بأن صورها ستحتل نصف جدران بهو الكازينو، ستصير النجمة التي تخيلاها معا بدءا من هذه الخطوة. قال فيما يعرض عليها الصور التي وقع اختياره عليها: نجوم الفن والمجتمع سيتساءلون قريبا عن اسم زوزو صدقي حتى يسيل لعابهم أمام فتنتها المصرية الخالصة. هكذا جرت كلماته وجرفت في طريقها جميع العقبات، وبهذا انشغلت زبيدة تماما عن التأهب للامتحانات وحتى عن متابعة أخيها حسن الذي صار يقف على أعتاب المدرسة الثانوية، وبات قريبا من استبدال بنطال الثانوية الطويل بتلك البناطيل القصيرة التي كانت تظهر سمانتيه الآخذتين في التضخم مع تفشي المرض. تلاشت فورة الحلم بعد أيام حين صحت زبيدة على خاطر داهمها من حيث لا تعلم، قال لها: ماذا لو شاف صورك عمك فاضل الذي لا يترك رواية جديدة إلا حضر عرضها الأول؟ ماذا سيكون موقفه؟ وكيف ينقل خبرك لخالتك هنومة وأمك خديجة؟ كيف تبدين أمام بنات عمومتك ذوات القواقب والجلابيب؟ ماذا يقولن عنك؟ لم تكن قد باحت بسرها لمخلوق إلا لصديقتها غاراسيا ولمدرستها الفرنسية التي فرحت بها أيما فرحة، ولم تجد أمامها من تشاركه خوفها إلا غاراسيا، فتحججت بضياع كتاب هام وسارعت لبيتها. لكن الأخيرة سخرت منها وأبدت دهشتها من حرصها الزائد على رأي أقاربها الأجلاف: كيف تهزئين منهم وتأنفين رؤيتهم ثم تخشين رأيهم في تصرفاتك؟ أنت تناقضين نفسك بطريقة بائسة. كان هذا رأي غاراسيا، وبسببه امتنعت عن مساندة زبيدة أمام الخالي إفريم، حيث وقف في استوديو التصوير يرص الصور التي أطرها بخشب مذهب وقطيفة حمراء قانية، غير عابئ ببكاء زبيدة وتوسلاتها أن يرجئ العرض حتى تمهد لأهلها الخبر. حضر علي لبيت غاراسيا ليأخذ زبيدة إلى البيت، وأمام سور البيت توقف وأرهف السماء، فقد كان بكاء زبيدة يصدح ملتاعا من داخل الكوخ الخشبي الكبير في الباحة الأمامية. سمع عبارات لم يستطع جمعها من سياق مفهوم، لكنه أصر على زبيدة فيما يعودان للبيت أن تصارحه بكل شيء، كانت تثق به وتعرف كيف يخلو فكره من التزمت والرجعية، لذلك أقدمت على إخباره بأبعد صياغة عن إثارة غيظه. التقط لي الخال إفريم صورا فنية في غاية البراءة، والآن يريد عرضها على الملأ بين صور لراقصات وجاريات لم أرها إلى الآن. أخبرته بأن ذلك لا يليق وطلبت استبعاد صوري، لكنه يرفض. هكذا شرحت له الموقف بإيجاز، طالبة منه ألا يتدخل بطريقة قد تفسد المسألة بدرجة أكبر، ووعدته بمعالجة الخلاف غدا حين يهدأان، ولكن لم تكن تتوقع أن يقدم على أي تصرف دون الرجوع إليها، وألا يقتصر تصرفه عليه وحده، بل أن يشرك فيه صديقه الأقرب محمد ابن عمه، لكونه الأجرأ على التعامل مع هذه المواقف العصيبة، فيما كان علي يجهل أن الأمر يمس ابن عمه فوق ما يمس الآخرين، وأن محمد قد يرتكب حماقة تحول بينه وبين أحلامه التي كان يضعها نصب عينيه، حلم الجاه والثراء، حلم الحكمدارية وخلافة عمه، وحلمه الأغلى من أي حلم، زوزو الجميلة الفاتنة. كان دماؤه تفور لأهون جمرة، فما باله وقد قذفت عليه كتلة اللهب هذه مستعرة وحارقة لتعصف بشرفه وعشقه في آن. لم يكد يصدق ما أسر إليه به علي، ليست زبيدة من تقوم بعملة شائنة كهذا، ليست سهلة لهذه الدرجة، وليس قلبها رخوا مطواعا سائغا للنهش، بل إن قلبها حجر صوان تنكسر عليه أضراس الرجال. وقد كان محمد رجلا في عشقه، لم يطأطئ رأسا ولم يرق كرامة تحت قدميها، لكنها رغم ذلك كسرته، والآن تفتته بدرجة يستحيل معها جمع أجزائه من جديد. كيف يكسرها يهودي دنيء؟ لن يكون ذلك أبدا ما دام يتنفس فوق ظهر الأرض، وطالما استمر قلبه ينبض باسم زبيدة. هل قالت إن التصاوير بداخل الكوخ؟ سأل علي ابن عمه بحقد جاهد لكي يخفيه، فقال علي: نعم هكذا قالت زبيدة، تصاوير لها ولنسوة أخريات. فقال محمد: إذن نحرق الكوخ. تفاجأ علي بما ذهب إليه محمد، قال: إن الأمور لا تحل بهذه الطريقة، بل إنها ستتعاقد، وزبيدة لن تغفر لنا فعلة كهذا. الأجدى أن نواجه الرجل معا، أن نغضب عليه لكي يعطينا صور، وإلا لجأنا لمعارف صدق بيك ضباط البوليس. فقطعه محمد: نحن أولى بلحمنا من معارف صدق بيك، لو أمهلناه الوقت سينقل التصاوير لمكان آخر ولن نصل إليها أبدا، علينا أن نباغته. كان حاسما لدرجة ألجمت علي عن الكلام، لا أمل في محاورة عيني محمد الزرقاوين المتقدتين حقدا وشرا. ليتني ما أخبرته، هكذا حدث علي نفسه، وتساءل إن كان الأصوب أن يخبر حسين حتى يحول دون جنوح محمد، لكنه خشي أن يفسد الأمر فوق ما أفسده، وانتهى لأن يفوض أمره إلى الله وليكن ما يكون. أما محمد فسرعان ما ثمل بشهوة انتقام جموح، أفلت زمامها وتركها تقوده حيث تشاء. كان كمن ينتقم من كل إحباطاته في شخص مصور يهودي سلب حبيبته، من زبيدة القاسية كحجر الصوان، من قدها المرسوم كما موجة تضرب وجدانه فتغمر خياله بأرق لا ينحسر، من قلبه الذي عاشقها وأبى إلا أن يرهن راحته لمزاجها المتقلب، ينتقم حتى من عالمه الذي لا يستوعب شطحاتها، لا يجعله أهلا لمبالاتها. سيغتصب اهتمامها لو حكم الأمر، سيسلح قلبه بالعشق والنار ويقفز لأجلها فوق حافة الجنون. خطط وحده لانتقام الخاطف، جرب أن يشرك علي في مخططه، وما إن لمس فيه التردد حتى شرع ينفذ بمفرده: سيضرم النار في الكوخ الخشبي، هكذا وضع عنوان خطته، لكن كيف؟ مضى يرسم التفاصيل في خياله، سيبيت في بيت عمه صدقي ويتسلل خارجا في فحمة الليل حاملا ما سيقوم بتخبئته خلف السيارة الفورد عند وصوله، غاز مثلا وكبريت، حبذا لو صنع مشعلا كالذي توقد فيه النار. سينسل كالظل فوق الجدران والأرصفة حتى يتسلق سور اليهودي. اصطدم بأول عقبة حين رفضت هنومة فكرة بياته في بيت العم: لا وقت عندك للمرواح والمجيء، امتحاناتك على الأبواب. حاول إقناع أمه بحاجته للاستفسار عن بعض الدروس من ابني عمه حسين وعلي، كما بإمكان زبيدة ابنة عمه أن تساعده، فهي زميلته في التوجيهية حتى لو كانت تدرسها بالفرنسية، لكنها النومة أبطلت حججه بدماغها الأصلب من دماغه. فكيف لزبيدة البنت المدللة التي مسيرها الزواج أن تفوقه في العلام؟ ولو فرض أن ذلك صحيح، فالأجدى أن يداري خيبته ويشد حيله في المذاكرة. أما حسين وعلي فمن يومهما خائبان، الأول لم يفلح في التوجيهية وفشل في دخول مدرسة المهندسين فانتهى موظفا في نظارة المعارف بالثانوي التجاري، والثاني ألحق بمدرسة التجارة العليا بوساطة من عمه الشيخ كامل، ومنذ دخلها يمشي على سطر ويسيب بقية السطور، فأي نفع منهما؟ فقرر أن يحتال عليها لأول مرة في حياته. قال إنه سيذاكر مع زميل يسكن في الحسينية، يطلع الأول باستمرار. عرض أن يشرح له ما استعصى عليه ليضمن تفوقه على أبناء عمه: يمكن أسهر عنده الوقت متأخر فلا تقلقي. فأخبرته أن قلبها غير مستريح لسهره خارج البيت، ادع صديقك ليسهر معك كيفما تريدان. فرد بأنه هو من يحتاج للمساعدة، ولا يمكنه التمادي في العشم أكثر مما ينبغي. ثم ذهب سريعا من أمامها منعا لاستمرار الجدل، ومضى يعالج بقية العقبات، مؤونة الإحراق ونقلها لبيت العم صدقي، ثم التسلل بها لكوخ اليهودي. مر على دكان بيع المصابيح المواجه لدير الشهيد مارجرجس، واشترى أكبر فتيل لدى العجوز بائع اللمبات. فسأله الرجل: فيما تحتاجون فتيلا بهذا العرض يا محمد يا ابني؟ أجابه: وما يدريني يا عم نصح، هذه شؤون النساء، ربما يحتاجنها للمبة نمر 4. فقال العجوز: ولا حتى نمر 4 تحتاج لفتيل بهذا العرض. فقدم محمد الحديث قائلا: كم حسابك؟ شرع يصنع مشعلا كالذي يستعمله الجنود في المخيمات، اقتطع جزءا من عصا مقشة مهملة في جناح المرحومة أم كامل، ولف طرفه بالفتيل العريض الذي غمسه في الزيت عدة مرات، وغلف الفتيل بجوارب قطنية واحدة تلو الآخر، وربط نهايتها بسلك حديدي. أخفى المشعل خلف الزير بجوار بوابة البيت، وانتزع من حشو مرتبته كتلا من القطن حتى هبطت في عدة مواضع، ثم دس القطن في جوال أخفاه تحت السرير. استوقفه مكاريا من خارج الحي، واتفق معه أن يمر عليه قبل الفجر ليحمل مؤونته، وسهر الليل يستذكر دروسه على ضوء لمبة غاز ذات زجاج مطوسة، مترقبا وصول المكاري، حتى تنهى إليه تصفيق مدون من أسفل البيت، فاندفع خارجا من البيت وزجر المكارية كي يكف عن ضوضائه، ودس المشعل سريعا بداخل الجوال ووضعه فوق ظهر البغلة، مؤكدا على الرجل موعدهما المضروب عند محطة قطار حلوان. ودع أمه قبل غروب اليوم التالي زاعما ذهبه لزميله المتفوق في حي الحسينية، وانطلق من فوره لملاقات المكاري أمام المحطة، وحمل الجوال مع غضبه الدفين صوب بيت العم صدقي. هناك أخفى الجوال في مرآب السيارة الفورد قبل أن يدخل البيت ويسأل عن امرأة عمه. دهشت المرأة من مجيئه للمبيت، واستغربت كيف توافق أمه على بياته خارج البيت، هي التي تخشى عليه من الهواء الطاير. رغم ذلك أحسنت خديجة الترحيب به، وراحت تحضر له العشاء مع علي. كان حسين يتجهز للسفر إلى الصعيد لاستلام عمله، فسلم سريعا على محمد وغاب ثانية بداخل غرفته. أما علي فجلس يتفرس في وجه ابن عمه حتى سأله: ماذا نويت؟ فقال بهدوء: كل خير. دهش الأول: خير؟ فقال له محمد: بعض الخير لا ينال إلا بالشر. وطلب إليه أن يتسحب لغرفة أمه ويأتي بعلبة فازلين. زجره علي: أجننت؟ تريدني أن أسرق أمي؟ فحدق به محمد وقال: لا بأس، أنا سأسرق. وبعد انتصاف الليل تسلل محمد خارجا من البيت، فيما علي يراقب الشارع من نافذة الصالون. ارتدى قفاز ركوب الخيل وحمل مرشة الزهور لمرآب السيارة الفورد، وهناك طوى مقعدها لأعلى كاشفا خزان الوقود، أولج فيها خرطوما وأخذ يشفط شفطا متقطعا ويملأ مرشة الزهور بالوقود، ثم دار حول السيارة وتربع خلفها في انتظار الوقت المناسب. أمضى الوقت يغمس قطع القطن في علبة الفزلين ويعيدها لداخل الجوال، ثم مضى يبحث في الحديقة الخلفية عما يربط به جوال القطن، فوجد خيط دبارة سميكا مربوطا في شجرة مانجو، وأخذ يفكه ويربط فم الجوال. أصدر قادر خوارا أخافه، فقال: صحن أيها الحصان العجوز. وتسحب عائدا لمكانه الأول حتى حانت اللحظة. حشر المشعل في طوق سرواله وحمل مرشة الزهور المملوءة بالوقود، ومضى يخطو بهدوء صوب الكوخ. كان عليه أن يمرر جوال القطن عبر السور، وكان يخشى أن يلقي به فيحدث هبدة مسموعة، لذلك أمسك بخيط الدبارة وأخذ يطيله مرة فمرة حتى استقر الجوال خلف السور. أما مرشة الزهور فقد استعصى تمريرها عبر فرجات الحديد المشغول، وبصعوبة رفعها فوق أحد أعمدة السور، فانطلق منها ما غمر قميصه بالوقود، وصار عليه أن يتوخى الحذر كي لا يشعل النار في ملابسه. ملأ صدره بالهواء المفعم برائحة الوقود، ثم قفز لداخل الحديقة وتقدم بخفة صوب الكوخ. تنبهت صرار الليل وصمتت تماما، وحلقت أنفاسه فوق سكون الكون. أدرك أن عليه التعجيل بالأمر، فغمر سريعا جدران الكوخ بالوقود، وأفرغ ما تبقى من المرشة فوق عتبة باب الكوخ لكي يمنع الوغد من إنقاذ محتوياته، واستدار حول الكوخ يحشر كرات الفزلين في فرجات الخشب ويقذف ما تبقى منها فوق سقف الكوخ حتى تمسك النار فيه. وقف يتأمل صنعة يديه، يلقي تعويذة غضبه ويتلو آيات الثأر. الآن يا إفريم الكلب، هكذا تمتم فيما يمسك بمقبض المشعل ويخرج علبة الثقاب. لأجلك يا زبيدة، قال محدثا شعلة النار، وانتبه لاقترابها من صدره المغمور بالوقود. لقد كادت زبيدة تحرق قلبه لثاني مرة. أبعد المشعل على طول ذراعه وشرع يشعل كرات القطن تباعا حول الكوخ، فانطلقت النار تعوي في الظلام، وخفق قلبه من حدة الاضطراب. خطى سريعا، أشعل ما استطاع، وأضرم النار أخيرا في عتبة الكوخ، فنهض شبح النار يرقص أمام الباب. ما هوى بقلبه حتى أغمص قدمي. دهمه صوت نافذة تفتح وشحقة شقت قشرة الصمت، فقذف المشعل عاليا فوق سطح الكوخ وأطلق ساقيه الراجفتين صوب السور. ارتقاه قفزا وهوى فوق الرصيف شاجا ركبتيه، واندفع برغم الألم عكس الاتجاه الذي أتى منه. تنبه بعد قليل لابتعاده عن البيت، فاستدار عائدا من حيث جاء، غير أن قوة ما سيطرت عليه منعته من الاندفاع. يد غليظة كمشت قميصه، وأخرى أطبقت عليه كما مخالب رخ، وأدرك أنه قضي عليه. بالتأكيد ودون مراجعة لدفاتر شيوخ الحارات حيث يدون ما يطرأ من تطورات في المسك والجمالية، يمكننا الجزم بأن التاريخ سيغفل سبقا هاما قام به الأميرالاي نشأت قبل أعيان الحي بسنوات عديدة، وذلك حين مدد أول خط تليفوني بين بيتين في شارع الخرنفش. كانت جيوش العالم قد أنهكت تماما في لعبة الحرب، فشرعت تعود لبلادها دون أن تنظر وراءها أو تلملم المستهلكات المبعثرة فوق الجبهات، منها ما أهدى به الأميرالاي حمدي صديقه نشأت بعدما أسر إليه بوقوعه في غرام فتاة السطح الأرمينية. كانت الفتاة قد جاوزت لقاءها الصادم بنشأت في مدخل البناية، وفتحت له باب التقرب إليها على مصراعي، وذلك حين لوحت له من سطح البيت المقابل فيما يتستر بالظلام ويتلصص عليها. انفجر الأميرالاي حمدي مقهقها بصوت عال حين حكى له نشأت، ولم يكن القائد من ذلك النوع الحساس الذي يضع اعتبارا كبيرا لمشاعر الآخرين، لكنه إذ لمح امتعاض صديقه أخذ يقول: سامحني يا عم نشأت، أصلي تخيلت شكلك وأنت غرقان لشوشتك لما البنت شافتك، لا وفوق ذلك شاورت عليك. وعاد يضحك من جديد، وتجاوز نشأت عن هذه السخرية وقال لقائده: دبرني يا فندم كيف أتصرف معها. فقال الأخير: البنت معجبة بك، وإلا لما كانت تفرح بتلصصك عليها في أنصاف الليالي. لازم تقتحم يا نشأت. فتململ قائلا: كيف أقتحم وأنا لا أجد وسيلة للقاء بها والكلام معها؟ البنت لا تبرح البيت إلا نادرا. فطمأنه بقوله: دع الأمر لي. عجل الأميرالاي حمدي بزيارته التالية، ما أثار دهشة الست أم فاضل وفرحتها معا، وكانت قد لاحظت ما أخفاه الضيف تحت مقعده فيما تضع أمامه فنجان القهوة، لكنها حدثت بأنها السجائر المعتادة ولوازم الغليون، فتصرفت كأنها لم تلحظ شيئا كي لا تحرجه، وعزمت على الحديث مع ابنها ذي الصدر المعطوب عن إسرافه في التدخين عند ذهاب الضيف. وحين استتب الجو جر الأميرالاي حمدي صندوقين خشبيين من أسفل المقعد، وكانا مطويين في لفافة ورقية صنعت جلبة لا يمكن إخفاؤها فيما تفض. ما هذا؟ سأل نشأت، فقال: سترى. ثم شرع يرفع غطاء صندوق ويريه لعبة الساحر الرابضة بداخله. ما رأيك؟ قال القائد مزهوا بمعجزته. فأطرق نشأة قائلا: هو أنا فاهم حاجة؟ كان حمدي قد حمل إليه جهازي تليفون مما شاع استخدامه في جبهة القتال بعد إصابة نشأة وخروجه من الخدمة، صندوق خشبي يحوي سماعة تزن 5 أرطال على الأقل، ذات سلك مجدول كأنه ضفيرة فتاة إفريقية تركض فوق جرسين على هيئة طبقين نحاسيين مقلوبين، وفيما تختفي أسفل منه أسلاك ومغناطيسيات في وزن مكوات حديدية. رفع نشأة أحد الصندوقين وتفاجأ بوزنه الذي قدره ب30 رطلا على الأقل، وعرف بحدسه أن الآلة المحفوظة بداخله جهاز تليفون. فسأل صديقه القائد: كيف يعمل هذا الشيء؟ ورقة التعليمات الملصوقة تحته، وشرع يشرح لصديقه طريقة التوصيل: تربط هذا السلك النحاسي في هذه النهايات ثم تلك، فيمتد بين التليفونين لأي مسافة تريدها هكذا، ثم تدير الكرنج فيرن الجرس في الجهة المقابلة، بص بهذا الشكل. الطرف الثاني يرفع السماعة ويضغط هذه الحديدة لكي يتكلم بهذه الطريقة، واضح؟ ثم ختم قائلا: تقدر ترجع للورقة لو نسيت أي حاجة. قال نشأت حين عاد من شروده: لكن كيف أضع جهازا منهما على السطح المقابل؟ وكانت بالفعل مشكلة دقيقة لم يعمل حسابها الأميرالاي حمدي، وربما لذلك قال: أمددتك بالذخيرة وعليك الاقتحام. ولم يكن ثم تبد من إشراك الفتاة في العملية، ما اضطر نشأت لأن يظهر بوجهه مضاء فوق مسرح المساء. كانت ليلة دهماء ذات قمر النحيل أكثر إرهافا من قوام الفتاة. تسلل خلالها نشأت لسطح البيت كالمعتاد، غير أنه لم يسرف في التدخين أو يتخفف في العشاء كحاله في كل ليلة. لم تعد هناك حاجة للاختباء بالظلام، وكأن كل منهما قد ضرب موعدا مع السهاد. فقد صعدت الفتاة لسطح بيتها كما فعل نشأت، وكانت أول مرة تصعد وحيدة من دون أمها. وقف نشأت متكئا على السور يرشف الونس من غليونه الأنيق، فتتوهج النار ناعمة من قاع الغليون أسفل وجهه مباشرة، فتضيء أنفه البارزة وتنعكس فوق عينيه ببريق ذهبي. فيما وقفت الفتاة على السطح المقابل مغمورة بالظلام تتطلع إليه دون انتباه منه، وحين أحس بأن ثمة شبحا يتخايل أمامه أرجع شعوره لمراوغات العقل وألاعيبه الخبيثة، وسرعان ما أشعلت الفتاة عود ثقاب فلح وجهها كأنه لملاك معجون من النور. قام نشأت على حيله وأخذ يلوح بعزم غريق وجد سفينة عابرة، فجاوبته الفتاة بابتسامة يروق لها الكون وتنكشف الحجب. قال: كيف حالك؟ فأومأت تستفسر عما يقول. أعاد عليها السؤال بصوت أعلى قليلا لكن دون جدوى، فأدرك استحالة الحديث عبر الأثير ولجأ مباشرة للخطة البديلة، إلقاء ورقة مكتوبة. أخرج من جيبه الورقة التي كان قد كتب عليها عندي الكثير كي أقوله، وبرمها وربطها بخيط انتزعه من زر طربوشه. أولج بين طيات الورق عود ثقاب أشعله ولوح به في الهواء 2 مرات قبل أن يقذف اللفافة بمهارة يسباشي سابق في سلاح الطبجية، فسقط خلفها في جوف الظلام المخيم على السطح. استغرقتها برها حتى وجدت الورقة على ضوء أعواد الثقاب، فإذ بها تومئ إليه بنتيجة محبطة: أنها لا تقرأ العربية. أسقط في يده وتساءل كيف لم يخطر لذهنه ذلك الاحتمال، وحدث نفسه بأن الفتاة أرمينية وربما لا تعرف الإنجليزية أيضا فضلا عن العربية، لذلك فلا مفر من المغامرة. لوح إليها على ضوء آخر عودي ثقاب كان بحوزته: إني قادم، إني قادم أسفل البناية الآن. ولم ينتظر رد فعلها، بل سارع بهبوط السلم قاصدا غرفته، وانتزع سريعا بنطاله الكستور ودس سترة البيجامة في بنطال الخروج، وانتعل حذاء جلديا فوق قدميه الحافيتين، ودفس رأسه بعجالة داخل طربوشه كيفما اتفق. كان أكثر ما انتبه إليه هو أخذ الصندوق الصحيح، ذلك الموصول بالسلك الطويل، فلو كان قد حمل إليها التليفون الآخر في غمرة استعجاله لكتب للخطة الفشل نهاية المطاف. ترك باب البيت مواربا وأخذ يتلفت يمينا ويسارا فيما يمضي بأسرع ما يستطيع على مشطي قدميه، حتى التف حول ناصية الشارع قاصدا بيت الفتاة. طمأنه كون الشوارع مظلمة وشبه نائمة، وأن أقرب مقهى يوصل الليل بالنهار يقع على مبعدة 3 شوارع جهة الشرق وأمام مدخل بيت الفتاة. تلفت مستطلعا حالة الشارع قبل أن يلج البوابة بظهره. كانت الفتاة تنتظره بقلب مرتجف، بعقل مرتجف، بكفين مرتجفتين وساقين لا تقويان على الوقوف، فما بالها لو حملت عنه الصندوق الثقيل؟ مد إليها الصندوق قليلا، ستصعدين به إلى السطح. فسألت بلهجة ركيكة عن ماهيته، فقال: إنه تليفون، سيتيح لنا الحديث معا كل ليلة. بدت غير فاهمة، إما لصعوبة الكلمات أو لشدة الارتباك، فأكمل مطمئنا: كل ما عليك أن تقذف إلي بربطة السلك هذه لكي ألتقطها، لا تقلقي. ظلت مرتبكة على حالها، فأمسك بيدها وناولها مقبض الصندوق، واشتعلت أطراف أنامله لملامسة حرير كفيها الثلجتين. تهدج صوته فيما يقول: خذي بالك تتئيل. فأومأت كأنها تقول حاضر، أطبقت على الصندوق بجماع صدرها وأطرافها خشية سقوطه، واستدارت لتصعد السلم. فصار نشأت يقول: ما اسمك؟ قالت: ليلات. ردد اسمها بنبرة خافتة كأنما يحبسه بين شفتيه، وقال: أنت أجمل شيء في الحياة. أحنت رأسها ودارت فمها وهي تقول: أنت مجنون. ضحك لركاكة كلامها وقال: اظهر صحيح، جننت بك. استغرقه الليل بطوله حتى التقط السلك واستطاع توصيل التليفونين، لكنها بقيت أجمل ليلة مرت عليه في حياته، تلك الليلة التي أمضاها متطلعا لوجه ليلات من كل زاوية ممكنة فيما تلقي بربطة السلك صوب سطح بيته، فتفشل المرة تلو المرة، فيزداد ابتهاجا مع كل محاولة فاشلة، مع كل إيماءة رأس طفولية أو تلويحة غيظ مغرية، حتى أشفق عليها وجعلها تدل السلك حتى يلامس الرصيف، وأمسك بطرفه رابطا فيه خيط دبارة طويل، عقد في نهايته زلطة في حجم صابونة غسيل، ثم قذف بها لسطح بيته، ولم يكد يصدق أذنه حين انساب صوتها عبر سلك التليفون ساطعا بحروفه الركيكة بين خرفشات قصيرة تبثها البطاريات والمقاومات. لم تزد صوتها إلا ألقا، وصار طقسا يوميا أن يطلعا عند منتصف الليل لسطح البنايتين ويتبادلا حديثا بلا نهاية، كان سببا في تحول مسعى نشأة صوب كنزه الجديد، كما لو أنه أول بيت يسكنانه. صار اللوم لا يلذ لنشأة وليليت، مثلما يحدث في قطار مصر بورسعيد الصف الأمامي من العربة رقم 2 بالتحديد. يخلع نشأة قبعة الخواجات التي صار يعتمرها بدلا من الطربوش، ويعلقها فوق المشجب المعدني، فيشعر حقيقة كأنه عاد لبيته. تصبح الأريكة الخشبية ذات الظهر المستقيم أريح من أي فراش رقد فيه، بينما تتخذ ليليت من كتفه اليسرى وسادة لا مثيل لها في الصحو أو النوم، تريح عليها جانب رأسها وتشرع في الثرثرة بصوتها الخافت كما حفيف أوراق ذقن الباشا التي زرعتها نعمات في حوش البيت، حتى تكف بغتة عن الكلام، ويعلو صوت أنفاسها بانتظام يجاوب هدهدة القطار. كثيرا ما كانت تقطع حديثها عند نقطة معلقة فوق حافة الترقب، فيلتفت نشأة ببطء شديد ليستجلي سبب السكوت، أهي عبرة فاجأتها؟ أم ذكرى عابرة هيجت مشاعرها؟ أم أنه السبب المعتاد الذي لا يستجوب أكثر من الصمت؟ فكثيرا ما كانت تسقط في النوم فوق تلك الكتف الحنونة. كان نشأة قد توصل لاتفاق دائم مع بائع التذاكر في محطة باب الحديد، بموجبه يجنب البائع باستمرار تذكرتي مقعد 1 ومقعد 2 في 2 عربات القطار الذاهب لبورسعيد، فلا يقوم ببيعهما حتى تنفد تذاكر القطار، إذ ربما يظهر الأميرالاي نشأت بحلته ذات اللون الفاتح وقبعته غريبة المنظر، فينقذه 5 مليمات مقابل التذكرتين دون أن يسترد الباقي. وكان الرجل محتارا جدا في أمر الأميرالاي الشاب، فلم يتصور أن يترقى شاب مثله لتلك الرتبة الرفيعة، لولا أن نشأت أراه الصورة التي التقطها له الأميرالاي حمدي في بزته العسكرية المزدانة بالسيور والكتافية الأنيقة، ما جعل الرجل يثق تماما فيما أسره إليه به الأميرالاي الصغير من أن الخواجاية التي تنتظره خلف طابور التذاكر أميرة فرنسية، وأنه مكلف بحمايتها في ذهابها ورواحها بين القاهرة وبورسعيد. فلا مناص من تأمين مقعدين ثابتين قريبين من باب الدخول والخروج في إحدى عربات القطار، واستقر سويا على اختيار العربة رقم 2 على وعد بأن يظهر الأميرالاي مبكرا حين يقرر السفر قبل موعد الرحلة بساعة على الأقل، حتى لا يعارض صديقه بائع التذاكر لأي حرج. وفي غضون 2 أسبوع كان جميع العاملين بالمحطة يعلمون بقصة الأميرة والأميرالاي ويترقبون حضورهما بصبر الصائمين، حتى إذا ما حضر تناقلوا الخبر سريعا فيما بينهم، وأخذوا يتوافدون بهدوء ليرقبوا المشهد المبهج من أقرب مسافة لا يلحظها الأميرالاي الشاب. وظل نشأة يجاهد بجلد كي لا يغلبه الضحك حتى اعتاد الأمر وصار لا يلحظهم فعلا. أما شهرزاده التي تسقط في النوم فجأة ودون مقدمات، تاركة إبرة الحكاية معلقة في الهواء تنتظر من يغرزها، فقد سربت إليه أول فصول حكايتها عبر سلك التليفون المشدود بين السطحين، ثم أخذت تكمل الفصول ثرثرة فوق كتفه المائلة وتحت أذنه المصغية. إنها الحكاية التي جعلته يحجر حياته الماضية بدافع الحب أول الأمر، ثم الإصرار والصبر، وأخيرا العادة. بدأت بحادث أثار فضوله لسماع بقية الحكاية، تلك التي استمر يسترجع قصصاتها لما تبقى من أيام عمره، وذلك حين أخبرها بأنه قال يوم رآها أول مرة: هذه الفتاة صنعت من عجين آخر غير ما خلق منه سائر البشر. فضحكت من التشبيه الذي وافق هواها وقالت: ربما لهذا السبب بقيت بداخل تنور الخبيث لثلاثة أيام. ظن أن تشوشا ما في سلك التليفون هو ما هيأ له العبارة الغريبة، قال: أعيد ما قلته؟ فأعادت بإسهاب قد يستغرق عمرا فوق عمرها دون أن يصل إلى النهاية. خلاصة القول أن أباها نيشان كان أمهر صانع للناي الأرميني المعروف بالدودوك، فيما كانت أمها ريتا حائكة الثياب الأشهر في حي الأرمن القريب من برج غالاطا في مدينة القسطنطينية، وما كانت الأم لتمضي على نحو أفضل بالنسبة للأسرة المكونة من أب وأم وفتاة في دفء الخبز الصابح تدعى ليلات، وأخيها الصبي الأكثر رقة من ترنيم الناي، إلى أن تواترت عليهم أنباء الحرب العظمى فيما يرون بأعينهم سفن الأسطول العثماني تشق البحر الأسود في طريقها لروسيا. باتوا قلقين، ثم صاروا أنفسهم مستهدفين بدعوى انحياز الأرمني لمعسكر الروس. من الروس؟ صارت الأم ريتا تسأل كل من تطال أذني، فيقول البعض: لا شأن لي، والبعض الآخر: كيف لي أن أعرف؟ فيما يقول زوجها نيشان: يبدو أنهم العدو على الجبهة المقابلة. ثم بدأت ترد أنباء عن اعتقال قادة الأرمن، أكثرهم من مشاهير المفكرين والمثقفين، تدهم بيوتهم ويفجع أهالهم، ثم تنقطع أخبارهم. التهم نيشان القلق على أصدقائه الشعراء والموسيقيين، وانتابه الخوف أيضا على مستقبل أسرته، لكنه ظل مترددا في تقصي الأخبار خشية الزج به في زمرة المعارضين. تراجعت حركة البيع والشراء، وصارت ريتا تجلس صامتة لصق حائط البيت الحجري والنافذة المطلة على البوسفور، تراقب زوجها فيما يسقل فرع شجرة مشمش تمهيدا لثقبه وتحويله لآلة ناي. تدهش لأمر زوجها الذي يصنع نايات لا يشتريها أحد فيما أبواق الحرب تدوي بالخارج، ولكي ينتبه لوجودها شرعت في الغناء، وسرعان ما اندفع عصفور لداخل البيت عبر النافذة وحط فوق منضدة نيشان المقدودة من الحجر. فوضع الزوج مبرده ومثقابه وراح يرنو نحو الخارج، وترقرقت عيناه ببريق مأساوي، ثم سحب نايا وشرع يحاكي غناء زوجته من طبقة غليظة تهيج المواجع حتى انخرط كلاهما في البكاء. وما إن نفدت نقود نيشان حتى أسقط في يده، واحتاجت ريتا لسماع بكاء ولدها الجوعان. مت على المشنقة، أكرم لك من الموت جوعا بين نسائك، هكذا صرخت في زوجها وأخذت تدفعه لخارج البيت. لكنها راحت تنتظره دون أن يجد جديد، واستمرت تنتظره حتى وافاها الأجل. فلم يحدث أن عاد نيشان لبيته ولا لأسرته، حتى اضطرت ريتا للسفر هربا من الموت. فقد دوهم حي الأرمني ذات مساء، وارتفع صراخ النساء والأطفال حتى بلغ قمة البرج الصموت. وكان افتقاد الزوج قد جعل ريتا أكثر حذرا، فهرعت تخبئ الولد الصغير أسفل سطل الماء المقلوب، وتدفع بابنتها ليليت التي كبر نهداها واستدار رتفاها دون أن تزداد بوصة واحدة، حتى وارتها في حفرة التنور الخبيث. وكان جوف التنور لا يزال دافئا منذ قبزت آخر قطعة عجين جادت بها الجارات، وبرغم ذلك حشرت جسد ابنتها الرهيف داخل الحفرة، وغطت فوهتها بوسادة محشوة بالتبن عليها بقايا خبز اللافاش. لم تبرح ليليت مكانها لثلاثة أيام، مرت عليها كأنها القيامة، فيما هدأ الصراخ ساعة واحدة سواء في محيطها أو بداخل رأسها. وما كانت لتنسى صرخة أخيها الصغير حين كشف عنه الجنود سطل المياه المقلوب، ولا صخبه ولا تلاشي صوته فيما يقتاده الجنود بعيدا عن حضن أمه، بعيدا عن محيط بيته، بل أبعد من أي حي، من أي شمس، أبعد حتى من السماء التي لا يطالها البرج الصامت ولا تعبأ بهم. فيما لم تنبس أمها بكلمة واحدة، بل صار الصمت درعها إزاء الموت والإبعاد. أما ليليت فكان عليها الانتظار لثلاثة أيام أخرى فوق أيام التنور حتى تعرف مكان أمها، وذلك حين دلها لص الحي على مخبئها. فقد التجأت ريتا إلى الرقود أسفل كومة من جثث الأرمن بداخل حفرة هائلة الحجم أعدت لدفن القتلى. وكان لص الحي يتسلل ليلا ليجرد الموتى من حليهم وصداراتهم المزركشة وأسنانهم الفضية والذهبية. فنادته الأم بصوت خافت أرعبه في أول وهلة، وجعله يرمح بعيدا عن شبحها الليلي. لكنه عاد بعد قليل يستجلي الأمر، فأخذت تناديه بصوت أعلى من سابقه: أحمد، أحمد. فاقترب منها وتعرف فيها روحا جسورا تخاتل الموت. أوصته بأن يتفقد ابنتها ويستطلع إن كانت حية أو ميتة. ولما عاد بخبر ليليت وعدته الأم بأن تمنحه نصف مصاغها المدفون في مكان سري في محيط البيت، على أن يجيئها هي وابنتها بملابس المسلمات ويرتب لهما سفرا آمنا لخارج البلاد. أخبرها بأنه لا يريد جزاء على شهامته، وسارع بسرقة بعض الملابس المنشورة هنا وهناك والذهاب بها للمرأة التي تتصنع الموت ولابنتها التي تأكل بقايا الخبز العالقة بجدار التنور. وهكذا تسللتا وسط قافلة من البغال قبل أن تصعدا لسفينة فرنسية لم تعرفا وجهتها حتى شارفت ميناء بورسعيد. وهناك نزلتا في مخيم الأرمن الدائم في الكارنتينا، حيث المهاجرين القدامى الذين استقبلوهما ونصحوهما بالسفر إلى القاهرة والإقامة قرب شارع الموسكي. قالوا إن الرزق موفور هناك والأمان يمنح لكل غريب، وثمة قسيس بكنيسة الأرمن الكاثوليك يذلل الصعاب لجميع المهاجرين. عددوا أسبابا كثيرة تدعو للاطمئنان، لكنهم أخفقوا في نقل الخبر الأهم، فلم يخبرهما أحد بأن الحب قد يكون منتظرا هناك بين أعطاف الموسكي وحي الجمالية. لا أشبه أبي، لا من قريب ولا من بعيد، الأحرى أنني لا أشبه أحدا بدرجة ملحوظة. وكنت أستغرب ذلك كلما لاحظت تطابق ملامح أب وابنه في محيطي.